بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات وتنخنس الشياطين. وفضلا عن ذلك كله، فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي الأمين، يعني أفضل صلاة وأتم تسليم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول لإخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بيسان تسأل: هل يكون مقدم بعض الزوجات على أزواجهم مقدم سوء؟ الأمور كلها مقدرة، وقد يتوافق القدر مع مقدم الزوجة، فيظن ظان أن مقدم الزوجة هو السبب، ولكن الأصل أن الأمور مقدرة. يقول: ما معنى الحديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه؟ حديث على ظاهره واضح، لا يحتاج إلى شرح، يعني حاكم ظالم. ما حكم الإنكار على ولي الأمر جهرا؟ لذلك فقه، فمن فقه هذه المسألة أن الجهر أحيانا يكون هو الأفضل، والإصرار أحيانا يكون هو الأفضل على حسب المقامات. هل تجوز الاستخارة في كل أمر؟ لا تجوز في كل أمر، فالطاعات لا يستخار فيها. فمثلا رجل أراد أن يصوم يوم الاثنين، لا يقول أستخر الله أصوم أم أفطر، إلا إذا تعرضت مصالح أخرى. مثلا شخص يريد أن يصلي، لا يقول أستخير الله أن أصلي أو لا أصلي، إنما الاستخارة في المستحبات إذا تعارضت المستحبات، أو في المباحات أو في المكروهات إذا تعارضت. زينب عزة تسأل وتقول: عليكم السلام ورحمة الله وحياك الله، ما رأيك في الفقه المقارن؟ لا بأس به إذا قام على الأدلة الصحيحة الثابتة. حديث التبكير لصلاة الجمعة: قرب بدن وقرب بقرة. ما المقصود بالساعة الأولى والثانية؟ اختلف العلماء في شرح ذلك، والمراد التبكير والله أعلم. لكن بالضبط ساعة، بعض العلماء أورد في الباب حديثا لكنه ضعيف الإسناد: يوم الجمعة 12 ساعة. لماذا الدعاء مستجاب الأربعاء، يوم الأربعاء؟ ليس هناك نص يا شحرور يا إيهاب أن الدعاء يستجاب يوم الأربعاء، ليس هناك نص ثابت. أبوه يستثمر مبلغا عند تاجر وبلغ النصاب، وبعد أربع أشهر أبلغه التاجر بأنه خسر رأس ماله، ثم جلسوا جميعا وتم الاتفاق على رد المال بعد سبعة أشهر. إذا رد المال هل عليه زكاة؟ إذا رد المال زكي زكاة سنة واحدة. حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن صحيح. وفقك الله يا محمد. هل يجوز قول عند التسليم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ يجوز. هل يجوز تعطيل عداد الكهرباء؟ يعني أنت تريد أن تسرق الكهرباء، لا تجوز سرقة المال العام. هل السنة يوم الجمعة أذان واحدة عند صعود الإمام؟ نعم، أذان واحدة، الثاني هو الإقامة. حكم المنكر ومحارب السنة ضل ومضل، وقد يصل إلى درجات أعلى من ذلك. هل تلبيس الجزمة للخال يعد من البر؟ يعني يعد من البر إذا كان قعيد مثلا. عند السفر هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر معا في البيت قبل السفر؟ لا، إلا إذا كانت الصلاة ستفوتك ولم تتوقف المواصلة التي تقتنيها وتركبها. فالحكم في لعب الكرة في ملعب الاتفاق قبل ملعب مع الأصدقاء على أن من يخسر سيدفع لا يجوز. فثبت حديث بالصلاة على النبي يوم الجمعة، ورد حديث في سنده راو هو عبد الرحمن بن يزيد، هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة؟ فبناء على الترجيح يتأتى الاختلاف ويتأتى الجواب، والأظهر أنه المجهول. نادر، هل تجوز قراءة القرآن في المحافل والمآتم؟ إن سألتني هل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يرد، لم يرد. هل لنا أن نكتب أسئلتنا في كتاب وننشره مع الضبط؟ لا بأس بذلك. هل لقب العزيز يطلق على الملك فقط وأصبح يوسف بعد ذلك ملكا؟ لأن الملك لم يلقب بالعزيز، إنما العزيز كان بمثابة وزير المالية في زماننا، وأن يوسف لم يكن هو الملك. وفق الله وإيانا وإياك يا سمير ووالدينا ووالديك رحمة الله عليهم. ماذا أفعل لكي أنال محبة الله؟ اتبع رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟ يرى الجمهور أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. ماذا يجب أن، هل هناك فوائد بنكية جائزة في مصر؟ لا أرى بنوكا شرعية. حكم شراء سقق الإسكان، تكلمنا مرارا أن في بنود العقد بنود ربوية. علي ديون بسبب التجارة، فليجوز عمل قرض بنكي؟ وهل أنا كده مضطر؟ لا يجوز لك ذلك، فهو ربا. ما الحجامة وما ترى المرأة من أختها أثناء الحجامة؟ حجامة معروف، تشريط واستخراج الدم. أما ترى المرأة من أختها ما دعت إليه الضرورة. حديث العادل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إسناده حسن، ولكن ينبغي أن يجمع بينه وبين غيره بما يقول إلى أن الكفر كفر عمل، إلا إذا كان جاحدا لها. صلاة الضحى كيفيتها ووقتها؟ وقتها بعد الشروق بنحو من 10 دقائق، وكيفيتها صلاة ركعتين ركعتين. اللهم صل على محمد. خالي ليس بقعيد، لكن أردت أن أعمل ثواب فقط، من الممكن أن تعمل ثوابا دون ما يشابه الركوع أو السجود أمام أقدام خالك؟ هل إذا حضرت الجماعة ووجدتهم فاتوني بركعتين في صلاة العشاء والمغرب، هل أتم بالسر أم بالجهر؟ أتمن سرا. صحة حديث مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم صحيح؟ هل قراءة القرآن في المحافل والمآتم بدعة حسنة؟ أقول إنها لم ترد عن رسول الله ويكفيني هذا. يقول أنوي الصلاة لكن لا أداوم ولا أملك دش في البيت، هل يجوز التيمم؟ توضأ بماء بارد، سخن الماء على البوتاجاز بعض الشيء. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ قال بذلك الجمهور، منهم ابن عمر يقول وأي وضوء أكمل من الغسل؟ الكفر مراتب يا محمد بن شحرور، هناك كفر دون كفر، كفر مخرج عن الملة وكفر دون ذلك. سمير عسكر، هل يجوز تقبيل يد إمام المسجد حبا له واحتراما له؟ أخشى أن يكون التقبيل مصحوبا بانحناء شابه الركوع، إذا قبلت يده لكذلك، لكن لا تركع لأحد، والأولى عدمه. هل يكون مقدم الزوجة؟ أجبنا يا بيسان على هذا. هل عمه طاعن في السن ومريض وليس له أبناء ذكور، من المسؤول عنه؟ بنات إناث وأزواجهم أم إخوته؟ إخوته من العصابات. يقول يعني أنا كده ارتكبت إثم بتلبيس الجزمة لخالي لم ترتكب إثما، لكن الغلو مذموم في كل الأبواب. هل يغسل من الريح؟ يتوضأ من الريح إذا أردت الصلاة. ما حكم الزوجة التي تترك الصلاة وتستيقظ الساعة 5 صباحا للمدرسة وقت الفجر ولا تصلي؟ مجرمة التي تترك الصلاة ولا تصلي. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قليلا منكم من المصلين. قراءة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب 3 مرات صحيح؟ صحاه فريق من أهل العلم. هل يجوز أن يصلي طفل عمره 8 سنوات بأمه في البيت؟ يجوز إذا كان متقنا. ما حكم أكل وشرب المنتجات اليهودية؟ جائز. قلت في درس يوم من التوسل يكون بالصالحين، هل يكون بهم بعد موتهم؟ لا، بالأحياء. أجبنا بالأحياء وأكدنا على هذا، التوسل بدعاء الصالحين. هل في إثم أن تحب صورة من القرآن عن أخرى؟ ليس هناك إثم، فالصحابي كان يحب صورة تقول والله أحد ويقرأ بها في كل صلاة ويعلل إني أحبها فبها صفة الرحمن. وعليكم السلام يا محمد بن فهيم. مجموعة أصدقاء إذا أخطأ أحدهم في حق واحد يحكمون عليه بأن يأتي لهم بوليمة، هذا أمر محدث. هل تجوز موعظة الناس عند دفن الميت في المقابر؟ موعظة الناس عند دفن الميت المقابر إن احتاج إليها فعلت وإلا تركت. هل يجوز الكذب في حالات نام؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ما حكم من قتل خاشجي؟ قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أريد توضيح للصلاة ذات الجناحين والصلاة المقلوبة والصلاة الحبلى، لا أعلم نصوصا بذلك، أنها فذلكات من بعض المتفذلكين. إذا توقف الدم أيام النفاس لثلاثة أيام هل نصلي؟ من العلماء من يقول بذلك ومنهم من يرفق ويعتبر الأيام من بدايتها إلى نهايتها أيام نفاس لا يصلى فيها حتى تنقطع الدماء تماما. كل سؤال يسأل المتابعون عن البنوك حرام؟ يا أخي عبد الرحيم أنا أجاوب، البنوك حرام ليلة ونهار، نقول الأموال الربوية العائدة من البنوك حرام. مروة تسأل عن حكم تقبيل المصحف إذا سقط، لا بأس بذلك. ورد أن عروة كان يمسك المصحف ويضعه بين جبينه ويقول كتاب ربي وكتاب ربي. يتساءل كثيرا عند قراءة القرآن وبدون حاجة من النوم، اسأل الله أن يصرف عنك هذا. إبراهيم فراج قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل تجب صلة رحم الأعمام الذين أكلوا مال أبينا؟ واصل إحسانك ولن يترك الله عملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل إن لي رحما أقطع أصل ويقطعون أعطي يمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجلون علي. قال لن يزال معك من الله ضير عليهم ما دمت على ذلك. عبد القادر يسأل أخرج من البيت متوضئا الصباح الباكر وعند صلاة الظهر والعصر أتوضأ مكان العمل وأمسح على النعلين وأصلي بهما لعدم توفر ظروف خلعهما. إذا كان النعلان يغطيان بز الرجل جاز، أما إذا كان أسفل بز الرجل فلا يجوز. نسي سجدة السهو صلاته صحيحة. ورثت أرض زراعية بحث ولكن لعلم هي إصلاح أم تأميم انتفع بها إلى أن يأتيك اليقين. الأخ خالد عباس يحفظه الله كلام لكل مسؤول، الله يقول الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن كنت تريد شيئا خاصا يا خالد بن عباس بين مرادك. ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها وإن خرجت دونه فما حكمها؟ لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن زوجها. ما قولكم في فتوى الشيخ ناصر بهد الأصابع للتشهد؟ أراها جانبة الصواب، لأن لفظة يحركها لفظة شاذة. حكم التسمية بإسكندر وإسكندراء وكاترين يكره ذلك، لأن أهل الإسلام يستحب لهم أن يتسموا بأسماء الصالحين أسماء الأنبياء. ما أقل الحيض وأكثره؟ ليس هناك وقت لأقله ولا لأكثره، إنما يرجع إلى الأعراف. هل الجن يقدر على أن يشطب على آيات من القرآن الكريم بالدم ويمسح كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بالدم ويعمل صليب على كلام الله؟ ما سمعنا عن شيء من ذلك قد حدث. هل ولي الأمر في دولة أخرى يعتبر ولي أمر؟ لا. وليعلم الجميع أن ولي الأمر الذي يلزم الناس ببيعته هو ولي الأمر للمسلمين جميعا الذي استمعت عليه الكلمة وقيل هذا إمام هذا إمام. فحق من جاء رمضان، من جاء رمضان ولم أصم ما فاتني في الذمة قضاء ما قد فاتك. أبو معاذ نسيان تسبيح الركوع والسجود، هل يجب له سجود سهو؟ لا، لأن ذلك سنة. ما يفعل المحتضر الذي في غيبوبة؟ وفي غيبوبة كيف يصنع؟ يقول يريد رفض بعض أحاديث النبي ويقول لا تتناسب مع هذا الزمان. أقول إن القيل أن أحاديث رسول الله تتناسب مع زمان دون زمان على إطلاقه هكذا يقول رجل زائغ لا يفهم مدلولات سنة الرسول، بل الله قال أو قال في الكتاب العزيز لينذركم به ومن بلغ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، وأخشى أن يقول أن يكون صاحب هذه الدعوة من الذين قال الله فيهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هل سحر الرسول؟ نعم سحر سحرا، لكن ليس متعلقا بتبليغ الشريعة. حكم تقبيل الطفل اليد الكبير كان جائزا، لكن الأولى الاقتصاد في هذا الباب لعدم رضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. يوجد بنوك تمتلك منازل وتبيعها بالتقسيط، ولكن يوجد تأمين إلزامي من ضمن العقد. لابد من الاطلاع على صورة العقد بكامله. السائر الفرجاني يقول دخلت صلاة العصر والإمام في الركعة الثانية، ثم حدث سهو للإمام وصلى ركعة خامسة، فأصبحت مصلي لأربع ركعات والإمام في الخامسة. ابني على صلاتك أنت على العدد الذي صليته أنت. الله يتوب علينا وعليك يا أبا يوسف. هل من سنة الكحل للرجال؟ الأسانيد بذلك لا تثبت إلا إذا احتاج إليه فعل. هل هناك آيات من القرآن تحت سرير السيدة عائشة أكلتها الداجن كما نسمع؟ لا أعلم لذلك سندا ثابتا. حكم إخراج زكاة المال للأخ ومحتاج لعملية لعمل عملية لزوجته أعطيه لفقره، هل يجوز التصدق كل شهر بمبلغ عن أولادي بغرض أن يحميهم الله ويبعد عنهم المرض؟ يجوز مع الدعاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وليد أبو يوسف الله يتوب علينا وعليك يقول إنه في أمريكا وسأله شخص أمريكي طلب مني المصحف حتى يتعلم الإسلام، فلن أني أعلم أنه يسكر ويمارس الحرام لا تعطيه مصحفا إذن إذا كان بهذه المثابة. يقول طريقة المسح على الجورب، طريقة المسح على الجورب باليدك وامسح على الجورب حبك الله. ما صحة حديث إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا ضعيف؟ هل يجوز توجيه النقد لمن هم دون ولي الأمر كالوزراء؟ كلهم بحسبه، في مشكلة من توجيه النقد البناء والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين. حكم العمل بفندق قسم غسيل وهناك كؤوس للغسل مكانها بيرة، انت مضطر، اذا كنت مضطر فاغسل، غير مضطر انتقل الى مكان اخر. ماذا يصنع بالمحتضر الذي في غيبوبة؟ يصنع بالمحتضر، لكن ليس ما ماذا يصنع المحتضر. غمض عينيه ورقنه الشهادتين اذا كان يسمع، قل لا اله الا الله، غمض عينيه، لا تدعو بجواره إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. مسافر وتوفي قريب لي ودفعت فلوس ونزلت مصر، يجوز أحسب هذه الفلوس من زكاة المال؟ لا يجوز. أطلب العلم وأمين للتخلص لتلخيص كل ما أدرسه ليسهل علي مراجعته، هل هذا طيب؟ طيب إن شاء الله. حكم الجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر الخفيف، حديث الجمع بسبب المطر حديث ضعيف. يقول مرتبه صغير وأعطي لأمي القليل منه وأضع بعض المال في حصالة، عندما تمتلئ أتصدق بها؟ هل يمكنني أتصدق به لأمي أو أبي إذا كان من أهل الاحتياج؟ ما معنى قول الشافعي ما نظرت أحدا ف أنكر الحجة إلا سقط من عيني ولا قبلها إلا هبته، وما نظرت أحدا فباليت مع من كانت الحجة؟ لا أعلم عن هذا الكلام شيئا. هل يجوز لبس شيء يقي من البرد فوق الخمار؟ يجوز يجوز. حكم الصلاة إذا كان الإمام كفيفا ومتجها عكس القبلة، وجهه للقبلة. ما حكم التوسل بالنبي وجاهيه؟ لم يرد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال لي أحد الشيوخ إنك أشعري ولست من أهل السنة. أنا ما أعرفك ولا أعرف الأزهري، لكن ما الذي بنى عليه الكلام؟ هل تجوز الصدقة للأم والأب؟ نعم تجوز، لكن ليست الزكاة المفروضة، لأن الزكاة المفروضة لا تجوز لمن يلزمك الإنفاق عليهم. هل في إثم أن تحب صحة البيع بالمزاد العلني لو تم إرساؤه على أحد؟ لا بأس بالبيع بالمزاد العلني. هناك جوارب جلدية سميكة، ما حكمها في المسح؟ يمسح عليها. أوقات النعش في الجنازة، أوقات النعش في الجنازة بيجري وتأخر، وأوقات بيكون ثقيل جدا. لماذا يا سعيد؟ انتبه، فيه أقوام من أهل الإجرام والفوضى يكونون تحت النعش ويثبتوه ويعرقلون المسير ويقولون النعش وقف يسلم على الولي الفلاني الفلاني، كله دجل. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات سعد بن معاذ فقال بعض الصحابة وبعض الناس، قال المنافقون ما أخفوا جنازته، فورد يروى أن النبي قال إن الملائكة كانت تحمله. المأموم يجهر بقول تحية لله في الصلاة المكتوبة، ما حكم ذلك؟ خالف السنة. هل الأفيون حرام؟ نعم حرام. الأفيون يذكر عياذا بالله. حديث أكثر قراء أمتي في النار لا يصح، من نذر أن يذبح لله هل يأكل منها هو وأهله؟ على حسب الصيغة قال نذرت لله أن أذبح كبشا، ولم يحدد شيئا يجوز له أن يأكل منه آنذاك. أما إن قال نذرت أن أذبح بقرة للفقراء فلا يأكل هو منها. ما رأيه في العقيدة الأشعرية؟ تلك عقيدة ضالة. القول رجع في قصر الصلاة في السفر، عن أي شأنها تستخبر؟ العقيدة الأشعرية عقيدة زيغ وضلال. ما حكم الأب الذي لا ينفق على ابنه طالب العلم لأن زوجته موظفة؟ الأب ليس بمسؤول عن الإنفاق على ولده بعد زواج الولد، بل بعد بلوغه عند الجمهور. ما حكم نزول القدرة والسفرة أثناء فترة الحيض؟ لا اعتبار للقدرة ولا للسفرة أثناء فترة الحيض، أما بعد الحيض فلا اعتبار لها أيضا. يعني إذا نزلت في أيام الحيض فهي حيض، إذا رأت المرأة الطهر ونزلت سفرة القدرة بعد ذلك لا يبالى بها. هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ قراءة الإمام لك قراءة. صحة ما يفعله الإمام من تكرار نفس الآية مثلا لبعث الطمأنينة لا بأس بذلك. ما حكم مال زوج لعائلته؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما حكم حديث النفس في الصلاة لا يبطلها؟ الرسول راحي في قبره، الرسول قد مات، قالت على إنك ميت إنهم ميتون. عند صلاة السنة البعدية صلى معي رجل معتقد أني في الفريضة، ماذا أفعل؟ استمر في صلاتك. هل من دليل شرعي أن الزوج الذي يتزوج الزوجة الثانية يكون غشاش؟ هو فعله غشاش. ما الله الغش؟ أعرف الغش معناه يا هاني. كيفية وضع الميت في قبره؟ على شقه الأيمن وصدره مستقبل القبلة، هذا رأي الأكثرين. حكم الجهر بالبسملة، فيها وجهان للعلماء وكل قول عليه أدلة ثابتة. لا أحلم إلا قليل جدا، وبعد ذلك ورأيت رسول الله كالبدر ليلة تمامي دون ملامح، وقل يا حبيبي يا رسول الله وقمت من النوم. رؤية رسول الله في المنام حتى نقر بها تستلزم أمورا، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، أن يكون المخبر صادقا. يقول أيمن حكم الصلاة خلف إمام يكسو على ركبته للتشهد أو يجلس على كرسي؟ إذا كان من أصحاب الأثار جازت الصلاة خلفه. ما رأيكم في الأرجوزة ما اطلعت عليها؟ بارك الله فيك. كم لصلاة المغرب من وقت بعد الأذان؟ ليس هناك نص بتحديد الوقت بين الأذان والإقامة، إنما على حسب حال المصلين. حديث المسح على التساخين لا يصح، أرجو التوضيح. يكون غشاش إن لم يخبر الأولى بزواجه. نعم هذا هو، يكون غشاش لأنه أخفى على الزوجة الأولى أنه متزوج، غشها. وما الذي يحزنك يا وليد؟ ما أدري، هل ترضى لأختك أن يتزوج زوجها ولا يخبرها، أم ماذا تريد يا وليد؟ ما حكم الصلاة وراء صاحب العقيدة الأشعرية؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. رفعت قضية خلع دون علم الزوج وبعد العدة، رفعت قضية خلع دون علم الزوج وبعد العدة تزوجت دون علم الزوج. الزواج صحيح ما دام القاضي حكم لها، لكن إذا كانت غشت القاضي فستتحمل إثم غشها. هل يجوز دخول النصارى المسجد والجلوس فيه؟ مسجد الحرام لا يجوز ذلك، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن العلماء من جوز لربط النبي لثمامة بن أثال في المسجد 3 أيام وكان كافرا، فللحاجة يجوز غير الحرام، غير المسجد الحرام. أبو حسام عليك السلام، ما المستثنات من الغيبة؟ مستثنات كثيرة، إذا كان للنصح، إذا كان للقضاء، إذا كان للبيان، إذا كان للتحذير، 6 أمور. الذم ليس بغيبة في 6، معروف 6 أمور. لست حزين، أحبك الله، أرجو التوضيح حتى لا يظن أحد أني متزوج، أن من تزوج الثانية فهو غشاش. أباح الله زواج الثانية فلا معنى لكلامي. هل يجوز عظام الموتى وفرش الرمال عليها ودفنها في نفس القبر أو ننقلها لمقبرة أخرى؟ الصالح فعلوه، وأظنك تسأل لضيق المقام في بلادكم. حكم رفع اليدين أثناء النزول للسجود وبين السجدتين أيضا، إذا النزول للسجود ما يسترفع الأيدي، إنما ترفع إذا قمت من الركوع. وأعانك الله يا أحمد بن سليمان، حكم دفع أموال للتخلص من عقوبات التعزير بالمال خاصة الأحكام الجائرة منها. لا أستطيع أن أفتي بالرشوة. حكم الصلاة خلف إمام جمع بسبب المطر، أنصح ألا تفعل ذلك، لأن حديث الجمع في المطر ضعيف، وإن فعل مجتهدا له اجتهاده. حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها لا يصح. قلت لابني أكون خارج من دين محمد إذا أعطيتك الهاتف وثاني يوم أعطيتك في كفارة يمين. أريد كتاب لكل ما يخص المرأة، عندنا كتاب وهو فتاوى مهمة لنساء الأمة أو جامع أحكام النساء في المكتبات، لكن نرسل لك الكتاب الأول هدية. هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة السنة إذا تم في أحد؟ إذا كانت سنة ليلية جاز، وإلا فأسر. من فضلكم أرجو ضبط البث، نبذل ما في وسعنا ولكن وما توفيقون إلا بالله. حكم الصلاة إذا كان الإمام كفيف ومتجه عكس القبلة، قلنا حوله قدر استطاعتك. حكم أخذ الأجر على أو المكافأة على صلاة التراويح على من القائمين على المسجد، لا بأس بذلك والأولى عدمه. ما السنن القولية والفعلية في المطر؟ اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وهذا حديث النبي كان يحصل على ثوبه حتى يمس المطر يده، ويقول إنه حديث عهد بربه، وقد انتقد هذا الخبر. ما حكم الزوجة التي لا تريد الإنجاب وتحرض النسوة على عدم الإنجاب؟ تأثم لذلك إذا كانت مريضة. ما حكم السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي وقت خطبة الجمعة؟ أجازها الجمهور. في حالة الاحتلام ولم يتسنى لي الغسل لسبب ما، هل تجوز صلاة بالوضوء كفاية؟ لا تجوز، تيمم. هل يجوز أن أبوس قدم أمي؟ يجوز، لكن لا تفعل ذلك فإنه من الغلو، ولم يرد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ما علامات الإخلاص؟ تعرفها أنت من نفسك من قلبك. هل يجوز إلقاء المحاضرات على المنبر إن دعت الحاجة لذلك؟ هل يتلبس الجن بالإنسين؟ يتلبس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. خجع عدو الله من عبد الله. أحمد علي وفقك الله، ليس المقام مقام تفسير أحلام. استثمار البنوك في بنوك استثمار المال في بنك، هذا البنك كسائر البنوك. والله يغفر لنا ولك يا باسل. أخوي عمل حادثة، هل يجوز لأبي أن يذبح له بنية عقيقة، عقيقة الولادة ونية نجاتي من الحادث، مع العلم أن أخي شاب؟ طيب يتأخر في عمل العقيقة، هل يجوز جمع نية العقيقة مع الفدو من الحادث؟ اجعلها عقيقة يحفظك ربي. نصيحة لمن يريد أن يكون داعية إلى الله، اجتهد في حمل ما تستطيع من الكتاب والسنة. يقول الصوت شكوى واحدة ما شاء الله. حكم أخذ بنك فوائد بنك ربا ولدفع غرامة قيمتها 200,000 جنيه في قضية بناء شقة بدون رخصة لا يجوز، الفائدة عادت عليك. ماذا أفعل للتخلص من الوسواس؟ أعوذ بالله مش طرزيم، وارق نفسك بالمعوذتين وقل والله أحد وأكثر من الدعاء. إذا تقول لمن يسبون ويلعنون سيدنا معاوية أرهم أثنى، والنبي قال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صوت واضح الحمد لله. حكم التسبيح بالسبحة، هل هذا صحيح؟ لا بأس به، والأولى التسبيح بالأيدي. يقول شخص عمل معي خدمة فأردت أن أعطيه مقابل أتعابه لكنه أبى ذلك، حلفت عليه أن يأخذها لكنه أصر على عدم أخذها، هل عليك كفارة؟ ليس عليك كفارة لأنك لا تملك. حكم إمامة الرجل لأمه وأخواته البنات جائز، نذهب المعدل للاستعمال، الذهب المعدل للاستعمال على زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، ولا نعلم دليلا من الكتاب والسنة مسقطا للزكاة عن ذهب الحلي، أعني دليلا صحيحا. أصبحت جنبا وفرقت مكان الجنابة، هل يجوز؟ يجوز في الثياب لكن يبقى أنك جنب لزاما أن تغتسل. نصيحة زواج البنت بوكالة عمها بحضور أبيها وموافقة الزواج، لا بأس بذلك. قل خلفت الشيخ فلان وفلان في فتوى الأخ عن ضرورة إعلام الزوجة بالتعدد، أنت لم تفهم كلام الشيوخ ولم تفهم مرادنا. قل الزواج يصح لكن يبقى الغش غشاش للزوجة ولأهل بيتك إذا لم تقل لها أنني متزوج. أظنك ما فهمت المراد جيدا. وبعدين أنا عفوا يعني إذا تحاججني أنني خالفت كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا لست مقلدا لأحد حفظك الله، أنا من أهل الدليل بارك الله فيك، لست بحنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا من الأحناف المذهب الحنفي، إنما أتبع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فأنت وشأنك. يقول أنا الأخ الأصغر لأخواتي وأرسل مال لأمي على قدر الحاجة ويتعيش معنا كلنا في بيت واحد، إخواني لا يريدون أن أرسل لها مال إلا عن طريقهم، لماذا؟ الأم كسفيها أو ما السبب؟ أحتاج أحيانا للجلوس في المأتم أثناء التعزية، لا بأس، تعزية مشروعة بالإجماع. هل الأولى في المساعدة الأخت أم الأولاد أم الأولاد؟ أولادك أولى، أولادك أولى، أختك مسؤولة عن من زوجها، وسدد وقارب. على من تجب زكاة المال؟ تجب على من مل على المسلم الذي بلغ ماله النصاب. من هو ولي المرأة عند زواجها؟ أبوها، ابنها، أخوها، جدها، على اختلافات بين العلماء في أيهم يقدم. هل الخمر نجس نجاسة معنوية؟ الجمهور على أنها نجاسة حسية، أما اقترانه بالأنصاب والأزلام فليس بدليل على النجاسة المعنوية، لأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، وهذا ما كلام تكلمنا فيه من قبل مرارا. بمعنى يقول القيلوني بأن نجاسة الخمر عينية أنه اقترن بالأنصاب، وما دام اقترن بالأنصاب والأجلام ونجاستها معنوية فهو كذلك. يقول ليس كذلك، يقول ليس كذلك، لأن الله قال بني، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ولا يتساوى إطعام المسكين بتارك الصلاة. يقول لماذا لم تتمذهب؟ يقول لأن الله لم يأمرني بالتمذهب، ولأن الحق لم يجتمع في مذهب واحد، والله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لن يناديني ربي فيقول ماذا أجبت الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام مالك، إنما يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأنا أوقن أن ابن عباس أجل في القلب من الإمام أحمد، وأن ابن مسعود أجل في القلب من الإمام مالك، وهكذا الصحب الكرام أجل ممن بعدهم. ما حكم تساهل الأئمة في الجمع بين الصلوات في المطر الخفيف عندنا في الأردن؟ أقول الخفيف أو الثقيل حديث الجمع في المطر ضعيف، إلا إن أخذ شخص بحديث ابن عباس أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. يقول ما الضير في التمذهب؟ يقول الضير أنك تتبع بغير دليل، ستكون مقلدا بغير دليل، وستكون متعصبا، وما أمرنا الله بذلك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأنت مذهبت بمذهبك الحنبلي وجئت إلى بلادنا مصر، لما تلزمني بمذهبك الحنبلي؟ أما حديث رسول الله ففي كل مكان وفي كل زمان يضحض ما خالفه. حكم المسح على الجوارب فيها وجهان للعلماء أحوطهما ألا تمسح، لأنه لم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الجوربين، وثبت بالنص الصريح وأرجلكم إلى الكعبين، أي الغسل. إنما ورد عن 5 من الصحابة المسح قياسا على الجورب، أما حديث المسح على الجورب فلا يصح، تبقى مع الأصل ما لم تنصرف عنه بصارف. يعاني من وسواس في وجود ربه، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تذكر ذلك لأحد. قد جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يجد في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال فقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، يعني كتمانه دليل على إيمانك. فشدت مبلغ 305 جنيه في مكان عام في القاهرة، ماذا أفعل؟ عرفه المدة التي تظن بعدها أن صاحبه لن يأتي، وبعد ذلك استمتع به إذا لم يأتي، وإن كان مبلغا طائلا كبيرا يظن أن صاحبه سيبحث عنه عرفه لمدة عام. يقول رضا بن هنداوي بن عبد الكريم ما حكم الإجهاض جنين عمره 10 أيام بسبب الطلاق؟ أجبناك بالأمس على ذلك، وبارك الله فيك يا خديجة وحفظك الله. يعني لا يجوز المسح على الجارب، لازم الوضوء؟ أقول في المسألة وجهان أحوطهما لك أن لا تمسح على الجوارب. ما حكم الزوج الذي يضرب زوجته لعدم قيامها بأعباء المنزل، يظلمها؟ ما تفسير قوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون؟ المراد والعلم عند الله إخوان الشياطين، أتباع الشياطين، شياطينهم تمدهم في الغي تجعلهم يستمرون في الضلال ولا يقصرون في إغوائهم. عبد الرحمن بن إبراهيم يسأل ما مدى تأثير الإمام محمد بن عبد الوهاب في تجديد التوحيد؟ كيف أجيبك؟ أعلم من علماء المسلمين له عليه، ما سمعت الجواب أمس. أجبناك أن الإجهاض عمر 10 أيام يكره كراهية شديدة. يقول عذرا لم أنتبه ماذا قلت في المسح على الجارب، قلت وبوضوح إن المسح على الجارب ليس بمجمع على جوازه، بل هناك خلاف طويل قوي بين العلماء في المسح من عدمه، وأكرر أنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب، والحديث حديث المغيرة أن النبي توضأ ومسح على جوربيه حديث شاذ حكم بشذوذه 10 من العلماء، نقل ذلك عنهم الإمام النووي في كتابه المجموع. والذي عول عليه القائلون بالمسح على الجورب هو فعل بعض الصحابة، وفعل بعض الصحابة الذين قالوا بذلك قاسوا على الخفين، فإذا قاسوا على الخفين استلزموا في الجورب ما يكون في الخفين. وأقول بالله تعالى التوفيق الأخوط إذن أن تبقى مع الأصل ألا وهو المسح. ما حكم الزوج الذي لا ينفق على بيته يظلم أهل بيته؟ محسن ابن أبي الشيخ، كيف يكون محسن ابن أبي الشيخ؟ الاسم لا يستقيم. وجزاك الله خير يا يوسفي. الإجهاض في الشهر الخامس لخطورة الحمل على الأم، إذا شهد الأطباء بذلك تحملوا إثم ذلك، إذا كان الضرر محقق على الأم جاز لها أن تنزل الجنين بفتوى الأطباء المعتبرين الثقات، أو تشق بطنها ويخرج الطفل. ما حكم طلاق الحيض أكثر من مرة؟ كل مرة يقع. وجزاك الله خيرا يا هاني. أريد أن يطلب علم الحديث، ارحل له إن لم تجد، وإلا فوسائل الاتصال الحديثة يسرت ذلك. الأخ قاطع صلة إخواتي ولا يريد رؤيتهم، يقطع الرحم. وقد قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما حكم الذي يخاصم أخاه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الجلوس في العزاء في وجود مقرئ وأتحرج من الخروج بعد التعزية هل علي إثم؟ إن شاء الله لن تأثم. الله يوسع رزقنا ورزقك يا حنان بنت علي. يقول إذا من الأحوط أن أخلع الجوارب وأتوضأ، هذه المرة الرابعة أقولها لك يا عبد الرحيم، وإن كان الإكثار عن ثلاث يكره، لكن أكرر أن الأحوط والأسلم عدم المسح على الجوربين. هل يجوز السلام على خالة الأم وبنت خالة الأم باليد؟ خالة الأم نعم، أما بنت خالة الأم لا. مزيد، ما حكم عمل المرأة في عدة المتوفى؟ اختار رأي القائلة، الرأي القائلة بجواز خروجها. متى أبي في حياة جدي وتنازل جدي لنا عن نصيبه أي السدس وكتب لنا ورق بذلك، في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء إلا إذا كان السدس الذي ورثه من ابنه هو كل تركته، فيكره أن يضر بسائر الورثة. أعداد الطعام للضيوف في العزاء، إن كانوا مسافرين جاز ذلك، ولا في الأفضل أن أهل الميت هم الذين يعاونون بالطعام، لحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما إنهم أتاهم ما يشغلهم، إلا أن في سنده أيضا بعض النزاع. ما الضئيل في تقليد كل المذاهب؟ كل المذاهب كيف أقلدها مرة واحدة يا من تدندن حولها؟ هذا ماذا؟ هذا يخالف ذاك في الرأي. واحد يقول مس المرأة لا ينقض الوضوء، والثاني يقول ينقض، كيف تقلدهما في آن واحد إذا لم تحسم مسألتك بالدليل من الكتاب والسنة؟ أظن لم أسمع الإجابة. قلت العقيدة الأشعرية عقيدة ضالة، لأنها تنفي صفات الرب سبحانه وتعالى، تنفي أفعال كثير من أفعال الله جل وعلا. الخوف من ركب الطائر، كيف الركب الطائر؟ وضح. بارك الله فيك يا عبد الرحيم. حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته لا يصح، وخالف من صححوه. من يتمذهب بحجز يحجز واسعا هي الأخت تنتصر لعدم التمذهب. من يتمذهب يحجر واسعا. يكفينا أخت السناء حفظك الله أن نقول إن الله ما أمرنا بالتمذهب ولا رسوله أمرنا بالتمذهب. لا أمرنا الله بالتمذهب ولا أمرنا الرسول بالتمذهب، إنما قال تعالى ويوم ينادين فيقول ماذا أجابتم المرسلين. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الغلبان يسأل أبي تعب فجأة في المسجد أثناء الصلاة وبعدها إلى المستشفى ومات في المشفى، هل هذا من حسن الخاتمة؟ نحسبه كذلك. حكم البائع بالتقسيط جائز إذا كان البائع يمتلك السلعة. لماذا لا يندرج العفو تحت الأحكام الخمسة؟ عن المسكوت عليه قد يدخله بعضهم في المباح. ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين؟ ابحث عن عمل آخر أحوط لك. لماذا لا يكون لكم والعلماء اجتماع وكلمة في المداخلة؟ أظن أن الإعراض عن الجاهلين في كثير من الأوقات أفضل وأسلم للدين. ثم إن نعلم أن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله وحفظه الله ليس كأتباعه، فنكون ظلمنا الرجل، إنما أعرف أن توجهه في الجملة توجه أهل سنة وجماعة على وجه الإجمال، وإن صدرت منه مقولات شديدة كان ينبغي التثبت قبل قولها، لكن أتباعهم الذين أساءوا إليه إساءة بالغة. صحة حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء ثابت صحيح، ولا حتى الذين أصحاب الأئمة الأربعة أمروا أتباعهم بالتمذهب. نعم كل يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشرابي يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صلاة الفرض في المسجد سنة أو فرض؟ أعتقد أنها واجبة وأن المتخلف عنها آثم. قال النبي هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. فما لا تسفهم الملة تطعمهم الرماد الحار؟ هل على الابن قضاء دين الأب الذي تناده لأسباب غير معلومة وربما أنفق في حرام؟ هذا الأفضل. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال دين الله أحق أن يقضى. يسأل عن الرئيس المخلوع. في الحقيقة أنا أسأل الله أن يفرج هم الرئيس المرسي وأن يفرج هم كل مهموم وأن يصلح بين أهل مصر على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أنقم على جميع الرؤساء الذين تولوا مصر بعدهم عن كتاب ربهم وبعدهم عن سنة نبيهم، أعني عن تحكيم الكتاب وعن تحكيم السنة. عندي كتب في ظلال القرآن، هل يجوز أن أتصدق به لطالب علم؟ طالب علم يكون فاهم معتقد أهل السنة والجماعة حتى يستطيع أن يميز الصحيح من غيره. هل يجوز أن أذهب للفرح فرح أخي أبارك له وأنصرف؟ إذا كانت هناك معاصي فلا تذهب، ومن لم يزل المنكر فليزل عنه. حكم كفالة يتيم في منزل لا بأس، فالكفالة على قسمين، كفالة بالمال وكفالة بالرعاية، وإذا قمت بهما معا فهو حسن. يقول وقال الملك ائتوني به، مش فاهم. وفي الآية التي تليها قالت امرأة العزيز أليس الملك هو نفسه؟ لا، الملك ليس بالعزيز يا صاحبي، الملك ليس بالعزيز. ماذا يفعل؟ هذا السؤال. هل يقع الطلاق بناء على إحضار الزوجة شهود زور في المحكمة؟ إذا حكم القاضي بحكم نفذ حكمه وبعد ذلك يتحمل الإثم من غش، لكن الطلاق واقع. يقول الخوف من ركوب الطائرة، يخاف يركب الطائرة، هذا جبن، تعود بالله من الجبن، تعود بالله من الجبن، لأن هذا يصدك كثيرا عن أعمال خير تقضيها بالطائرة إذا كنت من أهل الأسفار. فهذه يسأل، ذهب سؤاله. نعم أشكرك يا فادي بعد شكر الله. دخول الخلاء بالخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله يكره، وإذا دخلت حافظ عليه من التلوث. حكما أذنب في أرض إخوانه وندم على ذلك، ولأن لم يعرفهم أين ذهبوا ليستسمع منهم، يستغفر لهم ويدعو لهم ويصلح من صورهم. هل يأثم من يتحدث مع حكم شاب يتحدث مع هذا السؤال؟ هل يأثم من تفوت ركعة وركعتان من صلاة الجماعة؟ يفوته خير، أما الإثم فلا أتحمل القول به. هل إذا ربيت ابن هل هو من المحارم؟ أرضعت يا عبد الرؤوف، كيف يكون محرما؟ أنت رجل ولا هي امرأتك التي تسأل؟ مجرد التربية لا يعد من المحارم إلا إذا كانت المرأة أرضعته. محمد شوقي، حكم قراءة القرآن الجنب. القراءة جائزة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، أما المس ففي خلاف. أنصحك بأن تمسه بحائل. كيف تفتي بقراءة كتاب ظلال القرآن؟ نعم، أفتي بقراءة كتاب ظلال القرآن إذا كان الشخص يعرف منهج أهل السنة، فسيستطيع أن يميز الخبيث من الطيب. أما العام الذي لا يميز فلا أنصح بذلك. هل هناك حديث ثابتة في فضل التلبينة؟ نعم، كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت واجتمع لها النسوة وذهبوا وبقيت خاصتها، أمرت لهم بصناعة التلبينة، وقالت إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أب وصى بأملاكه لابنتيه وعنده ثلاثة أولاد وتوفي ويريدون تنفيذ الوصية، هل يجوز؟ لا يجوز يا أبا يوسف، لأن النبي قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تاه بعض طلاب العلم والعامة بسبب فتنة بعض العلماء، لماذا فتنوا مثل فلان؟ هل من حقهم أن لا يتبعوه؟ عليك أن تبين ما وجه هذا الافتتان وما وجه الخطأ الذي صدر، ونعالج الخطأ إذا كان ثم خطأ. ما هي توبة النمامة؟ توبة النمامة أن تصلح ما قد أفسدته مع الدعاء لمن أفسدت بينهم. ما حكما تريد أخذ حق أخيها في منزل الوالدين الميتين مع العلم هو لا يمتلك منزلا؟ سيجوز لها أن تأخذ حق أخيها، إنما لها أن تطالب بحقها إن كان لها حق. ما التلبينة؟ التلبينة طعام معين معروف يصنع كالدقيق، يصنع يعني كدقيق مصنوع مصنع يصنع ويطعم. مش عارف كيف أمثل لك، سيأتي وقت للتمثيل لك إن شاء الله. ماذا يفعل العامي الذي لا يستطيع النظر في الدليل؟ أقول لك إن كلام رسول الله أسهل من كلام من بعده، ولقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل نصاب الزكاة في مصر بالذهب أم بالفضة؟ على ما يتيسر لك. والأنفع لك عند الله والأنفع للفقيد في دنيا أن تبني على نصاب الفضة. هل هناك دليل على أن النبي دعا الله جل جلاله بصفاته؟ أستحضر وأفيدك يا نضال إن شاء الله. حكم الأكل في العزاء لا بأس، وإن كان الأولى عدم المشقة على أهل البيت، لكن إذا جاء شخص من بلاد بعيدة وأطعموه لقمة وهم بذلك غير مشقوق عليهم فلا بأس بذلك. نعم، إذا كانت الزوجة ناشزة وتوفي زوجها لها من توبة، نعم لا توبة، لا تيأس من رحمة الله. حبك الله يا أبا عمار الذي أحببتنا فيه. أفترض سؤالا إلى أن يتواصل البث. أقول بالله تعالى التوفيق، أم طلبت من ابنها أن يطلق زوجته، هل يطيعها؟ قل لا بد من النظر إلى سبب طلب الأم لذلك. كان سببا مشروعا يقره الشرع ولا لا يمكن استدراك الأخطاء لا بأس، أما إذا كانت ستفرق بين الزوج وزوجه وتشتت الأولاد فلا طاعة لها حينئذ. ما رأيك في كتب الشوكاني الفقهية؟ في الجملة لا بأس بها، لكن أحذر من الشطحات التي قد تصدر من الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم في الجملة هو كتاب طيب ينتصر للدليل، لكن قد يكون الدليل ضعيفا من وجهة نظر علماء آخرين. وأيضا من المسائل التي تفرد بها الشوكاني كاجتماع الجمعة والعيد، فإنه يسقط الجمعة بالمرة، لا تصلى لا ظهرا ولا عيدا. الله يفرج كربك يا كاتب. ما حكم حضور الزواج للرجال فقط دون إشراك النساء؟ إشراك النساء، النساء مع النساء، يعني على عهد الرسول كانت النساء مع النساء والرجال مع الرجال. هل فتح بيت عزاء ثلاثة أيام بدعة؟ لا نستطيع أن نقول بالبدعة، لأنهم بنوا على حديث وإن كان ضعيفا وهو لا عزاء بعد ثلاث إلا أنه ضعيف، الأمر في ذلك فيه سعة. الله يحسن ختامنا وإياك يا سعيد بن محمد. أحمد أبو الرب يقول: أعل البخاري والعقيلي حديث أويس القرني بعدم سماع أسير من جابر، خالفهم غيرهم يا أحمد بارك الله فيك. الحديث في صحيح مسلم كما لا أخفى عليك. تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. سبب النزول قد يوضح المعنى. كان هناك رجل من الصحابة يقال أنه عبد الله بن حذافة السامي، إذا لاح دعي لغير أبي، دعي لغير أبي، يعني بدأت شتم واحد قال له واحد: أنت من ابن فلان؟ فجاء هذا الرجل في مجلس فيه رسول الله وأصحابه، فالنبي يقول: سلوني سلوني. فقام يسأل قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فتخيل أن أمه كانت ارتكبت شيئا محرما وقال له النبي: أبوك ليس بحذافة، كان العار سيلاحقه طيلة حياته. ولذلك يروى، وإن لم أقف على السند، أن أمه كانت تقول له: ما رأيت ولدا أعق منك، تريد أن تفضحني أمام رسول الله؟ هذا أنني كنت ارتكبت شيئا في الجاهلية، المهم أن هذا منه. فمثلا يأتي في التنزيل العملي للناس شاب يأتي لشابة يتزوجان، وبعد ذلك يوسوس له شيطانه، يقول لها: هل أحببت شابا في حياتك؟ قل: أنا أقول لك بالحق، أنا أحببت واحد. يبدأ يسترسل: هل التقيتما معا؟ نعم. هل أخذ قبلة منك؟ ويجلس يوسوس، في النهاية أنت طالق. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. الذي يقول بتساوي المرأة والرجل في الميراث رجل ضال وأقرب إلى الكفر منه إلى الإسلام. فالله يقول في كتابه الكريم: للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا تأبغوا يا أهل الإسلام في دول العالم أجمع بشطحات وزراء ورؤساء وشطحات أمراء وملوك، إنما لنا دين مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من حق أي ملك ولا حق أي رئيس أن يشرع للناس من مذهبه وهواه، إنما كلنا لنا مرد واحد كمسلمين: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا أصبح الدين العوبة في يد العابثين واللاعبين. حفظ القرآن فرض كفاية على المسلمين، هل لذلك دليل؟ من أنت تبين الحكم وبعد ذلك تطالبني بالدليل؟ اسألني أولا الحكم، أسألك عن الدليل يا باسل. الحياة السعيدة ما هي؟ الحياة التي بنيت على كتاب الله وسنة رسول الله هي الحياة السعيدة. أين حسن الذي كان يثبت الأسئلة؟ حسن أخوك محمد بن عشماوي الشورى يقرئك السلام، وإن لم يكتبه لكن فهمت من كلامه أنه يطمئن عليك. يقول مريم بنت محمد: ادعو لزوج ربنا يرحمه الله يرحمه رحمة واسعة. تعلم المقامات لتحسين الصوت في القرآن لم يفعله الرسول ولا أصحابه. أريد أن أسمي بنتي جويرية، ما المانع؟ كيف يتغلب الإنسان على التقصير في دينه ويقوي إيمانه؟ يسأل الله أن يقوي له إيمانه. هل إذا مات الإنسان يخرج القرين؟ نعم يخرج القرين، يقول ما في صوت ولا صورة، محسن بن الشيخ يقول ذلك. موقف نعم يعني أوقف أنا يعني الآن بهذا في خاتمة بهذا القدر يستجي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس، ونعتذر عن انقطاع البث، أسأل الله أن يجمعنا وياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.